في الآونة الأخيرة كثرت مغالطات عبد الله السبت وأكاذيبه، فقد تسبب في تفريق شمل الشباب السلفيين في الإمارات العربية. ومن ضمن أكاذيبه ومغالطاته أنه يقول بأن دعوة الزنداني أحكم من دعوتكم يا شيخ حفظكم الله، وهو أيضا يحذر من بعض مشايخ السلفيين، والشباب هناك يريدون الجلوس معه لكي يتبين الخبر، لكي يتبين الخبر اليقين، ولكنه يتهرب من هذا المجلس الذي هو طلب بنفسه الجلوس مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والأخ أبي عبد الله محمد بن عبد النور العجماني حفظهم الله حفظهم الله الأيش العجماني وقد قمنا بالاتصال بالشيخ ربيع المدخلي من الإمارات وسألناه عن هذا المجلس، وقال لنا إن عبد الله السبت يتهرب من المجلس، وقد عملنا معه عدة مواعيد ولكنه أخلفها والله المستعان. وقال الشيخ ربيع المدخلي بأن عبد الله السبت فرق بين السلفيين في كثير من البلاد، والآن الشباب في فتنة بسببه. الأخ عبد الله السبت خرج إلى هاهنا إلى اليمن ووقف مع الإخوان المسلمين في خمر في مسجد الأخ عايض مسمار، وماذا وقف مع الإخوان المسلمين وبحمد الله غلبهم يشكر على هذا وانهزموا أيما هزيمة. فكان في بدء أمره حتى عبد الرحمن عبد الخالق أيضا كان في بدء أمره على استقامة، وبعد هذا وصل عبد الله السبت إلينا إلى دماج وقال لنا نحن ما يعجبنا الدس هكذا، أي نعطيكم مساعدات لابد أن تكونوا مرتبطين بمؤسسة حكومية. فقلنا له نحن لسنا مستعدين أن نبيع دعوتنا، فإن كنتم تساعدون الدعوة لله عز وجل بدون شرط ولا قيد ساعدتموها، وإن كنتم تشترطون شروطا فيغنينا الله سبحانه وتعالى عن مساعداتكم. وانصرف مع مجموعة من الشباب، ووعدوه أن سيكون لهم مؤسسة تابعة للحكومة، ومن ذلك ساعدهم وحصلت الفرقة دعوة أهل السنة. وصبرنا على هذه الفرقة قدر ثلاث سنين والإخوان يصيحون ويقولون يا أبا عبد الرحمن الدعوة انفرقت. فأنا أقول لعل في نفسي لعلهم يرجعون. ثم اضطررنا إلى بيان حالهم. فنأسف لأخينا عبد الله السبت، نأسف له، نعم، إذ أحبط ماضية من الرد على الصوفية وبيان حال شيخ الأزهر عبد الحليم محمود، وهكذا أيضا الوقوف في وجه الإخوان المسلمين وغير ذلك. وبعد ذلك ماذا؟ بحمد الله اتضحت دعوات أصحاب جمعية التراث أنها دعوة مادية، وأنهم ماذا؟ ربما اختلفوا عبد الرحمن على الدنيا، يختلفون على العقيدة، عقيدة واحدة، يختلفون الانتخابات تجوز عندهم تجوز، يختلفون لأن ماذا يعني أننا لا نحب أن نفرق دعوة أهل السنة، فقد حدث فرقوا دعوة أهل السنة بإندونيسيا، بالسودان، بجدة، بمصر، بأرض الحرمين ونجد، باليمن، نعم، وبغير ذلك. إذا كان جاء في الحديث أن محمد فرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس، وهي في صحيح البخاري، ومعنى فرق بين الناس أو فرق بين الناس أن الرجل يكون مسلما وامرأته تكون كافرة فيفارقها، أن الرجل يكون مسلما وأن أباه يكون ماذا؟ كافرا فيفارقه، وهكذا مع أقربائه. هذا أمر طيب. فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد من تميز، لا بد من تميز. أما التفرقة بين دعوة أهل السنة فماذا يا إخواننا؟ فهي ماذا؟ طريقة شيطانية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش. نعم كم أموال، نعم كم أموال أتوا بها إلى اليمن وما صار لها أثر. أي نعم في ماذا يا أخوان؟ معهد الفرقان بتعز. يأتون لهم بابن عقيل. يا أخوان انظروا جزاكم الله خيرا، لما كانت المقاصد الدنيوية وشهادات يأكلون بها لقم العيش، يظنون أنه لا حياة لهم إلا بالشهادات. نعم يأتون بابن عقيل لمن لم يقرأ التحفة السنية، أو لا يحفظ، أو لا يستطيع أن يعرب ماذا؟ أن يعرب زيد غاما، لا يستطيع أن يعرب زيد غاما، ويأتون له بابن عقيل. وقد طلب أنفسهم يقولون نحن محتاجون إلى التحفة، يقولون هذا أمر ما تأتي لكم شهادات إلا بهذا، شهادات إلا بهذا وغير هذا. يا إخواننا قبل هذه المعاهد من أسست فليأتون بطالب علم مبرز، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. نقول لعبد الله بن السبت نفسه، أو نقول لعبد الله السبت نفسه، نعم نقول له ائتنا بطالب مبرز من طلبتك، وقل لشيخك عبد الرحمن عبد الخالق يأتي بطالب مبرز نحن نتحداه. فإن قالوا الشيخ يجي مبرز ودرس ما درس عند عبد الرحمن، ثم الشيخ يجي سفيه. يا إخواننا صحيح سفيه تقول على أهل السنة في رسالته هذه التي أخرجها، فماذا يا إخوان؟ نعم طلبتك سفهاء عبد الرحمن مثل الشايجي، فخبت وخسرت إن كان طلبتك سفهاء مثل عبد الرحمن الشايجي. والله المستعان. عبد الرزاق. يا عبد الرزاق نعم الشايجي. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم أن الأخ عبد الله السبت وأيضا يستعمل الكذب، أحد الإخوة أرسل إلي رسالة للإمارات، ورددت عليها ونصحتهم ألا يجالسوا عبد الله السبت وماذا وأن لا يحضروا اجتماعاته، ففعلوا وأرى الرسالة بعض الإخوان. فإذا عبد الله السبت يريد أن يرفع القضية إلى النيابة، قال هذا ما هو خط أبي عبد الرحمن، ما هو إذا الأخ يتصل بنا أبغي شريطا بصوتك يا أبا عبد الرحمن، ونخرج الحمد لله شريطا بأصواتنا. فالمهم بلاد المسلمين في عناء من عبد الرحمن عبد الخالق ومن مؤسسة إحياء التراث ومن عبد الله السابت، أموال تنفق لتحارب بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كذب جرب، فليخرجوا إلى أندونيسيا أو ليأتوا إلى اليمن أو ليأتوا إلى السودان. نعم يا أخوان، تدرون ماذا يسمون السودانيون؟ يسمون محمد هاشم الهدية ومن معه الذين يلهثون بعد الدنيا وتبعوا عبد الرحمن عبد الخالق، تدرون ماذا يسمونهم؟ يسمونهم في السودان المصلحيين، المصلحيين نسبة إلى المصلحة. أفسد لا جزاها الله خيرا، أفسد الدعوة القوية في السودان دعوة كنا نغبطهم، كانوا يخرجون وماذا ويضعون الميكروفون على طريق الناس في السوق ويقومون، وبعد أن أتاهم عبد الرحمن عبد الخالق شغلهم بالانتخابات وبالديمقراطيات، وماتت تلكم الدعوة. رحم الله محمد بن الحسن، نعم، فالحمد لله كان يقوم بدعوة سوداني، وعند أن كان مسؤولا في ماذا، في جمعية أو في أنصار السنة بالسودان. أما هذا محمد الهدية فمسكين مادي، الدفتر في، يقول الدفتر في المخبأ، من عارض في شيء مما نفعله ما فيه إلا الفصل. إذا قلت لهم لماذا تتركون نساءكم يدرسن في الجامعات وهناك اختلاط، أعدد نفسك مفصولة. إذا قلت له لماذا تتركون نساءكم في الجامعات، نعم، يدعين الشيوعيين في الانتخابات. إن الشيوعيين مسكينة فتاة يا أخوان، فتاة مسكينة وتروح وتدعو وماذا في الانتخابات من الشيوعي، من أجل ماذا؟ الديمقراطية وهذا. فأنت مفصول. وقد وصلتني رسائل إخواننا السودانيين يتوجعون غاية التوجع من أتباع عبد الرحمن عبد الخالق، والله المستعان. نعم، ماذا يقول له؟ يقول بالنسبة لما ادعاه من أن دعوة الزنداني في اليمن أهدى من دعوة أهل السنة. من دعوة أهل السنة ما نقول دعوة مقبل، مقبل ما يساوي بصلة. أنا لا أقولها تواضعا، وأقول لكم غير مرة، بس هكذا. نعم، أنتم جئتم وعندي من الجهل، وعندي ماذا يا إخواننا من الحماقة ومن غير ذلك، لكن الله المستعان. فإن كان يريد دعوة أهل السنة فماذا، فليذهب إلى قبل هذا إلى دماج، يرى بحمد الله ما يسره إن كان محبا للخير، وليذهب إلى معبر، وليذهب أيضا إلى مارد، وإلى أخينا محمد بن عبد الوهاب، وإلى أخينا الشاعر المحنف بل السني المحدث عبد العزيز البرعي حفظه الله في مفرق حبيش وعند إخواننا بماذا؟ بعدن وبالمكلا وبسيئون وبغيرها. أنا أقول ما في اليمن دعوة إلا دعوة أهل السنة، ما في اليمن دعوة إلا دعوة أهل السنة. وأما دعوة الإخوان، دعوة الإخوان المسلمين فهي دعوة موسمية، دعوة وقت الانتخابات. أيها الناس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أهل طيب، وأنصحكم أن تختاروا الرجل الأمين الصالح. اختاروني أنا سأحقق لكم المشاريع، واختاروني يا أخوان. فضائح فضائح فضائح يا إخواننا. العامة قد عرفوا هذه التلبيسات، وأصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإحسان ماذا عندهم؟ فما فيه دعوة في اليمن إلا دعوة أهل السنة. وماذا؟ أنا أتحدى عبد المجيد الزنداني أن يأتي بطالب واحد، طالب واحد. نعم قد تخرج ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء. بتدرون ماذا يعرف عبد المجيد الزنداني؟ هو صيدلي. نعم يا إخواننا، ماذا ماذا يا إخوان؟ ويعرف أنهم طلع صعدوا إلى السماء، الناس قد صعدوا إلى الفضاء، قد صعدوا إلى الفضاء. وماذا يا إخواننا؟ ودولة دولة السودان دولة إسلامية ما لها نظير، وهكذا من هذه التلبيسات. ضال مضل ملبس فليبلغ الشاهد الغائب. نعم. ها؟ عندما يحضر الرقص في التلفزيون هذا عالم؟ الذي يحضر في التلفزيون ويشاهد الرقص هذا يسمى عالم؟ انت ذكرتني شيئا مهما، وهو ماذا؟ وهو حضوره في عدن. حتى علي عبد الله الصالح جزاه الله خير بالصحيحه تنزه عن حضور ذلك المجلس، تنزه. فتيات عدن يخرجن يعرضن. وماذا؟ والأستاذ عبد المجيد الزنداني يخرج وماذا بالمسبحة؟ استغفر الله استغفر الله. الله المستعان، ما أدري أن مسبحة وما أدري مسبحة أخوان. ماذا يا إخواننا؟ فضائح يا إخواننا، بارك الله فيكم. فالمهم والله قد نصحنا عبد المجيد الزنداني، يا عبد المجيد الزنداني لا يحرقوك، هؤلاء حريصون على أن يحرقوك. اتقل الله يا عبد المجيد، فأغتر بالمنصب والله المستعان. فالحمد لله، دعوة أهل السنة بحمد الله قائمة على أحسن ما يرام، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. أما هذا يا أخوان جواب ما ترى لا ما تسمع، كم نحدثكم عن دعوة أهل السنة. بحمد الله عند أن كنا في الحديدة لا تسع المساجد، وجزى الله إخواننا أهل الحديدة خيرا، نسأل الله أن يبارك لهم، أن يبارك لهم في أعمالهم وفي أولادهم وفي أموالهم. يتبعوننا بمواطير الكهرباء إلى ماذا؟ مصليات العيد، مصليات العيد. فالحمد لله دعوة أهل السنة ماشية على أحسن ما يرام، ونحن ننصح الإخوة الأفاضل من أهل السنة أن يخرجوا وينظروا. ماذا يا إخواننا؟ ينظر ماذا؟ الحمد لله ماذا حقق الله؟ لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة مالنا، بفصاحتنا في الخطابة. ما تدري أنفلت لساني بكلمة كبيرة مثل ذا. نعم يا إخواننا، ولا أيضا بماذا؟ بارك الله فيكم. لكن الله سبحانه وتعالى لما علم ضعفنا وعلم حالنا التي نقوم بها، وهذا أمر يا أخوان اليقظة موجودة في جميع البلاد الإسلامية، ليس في اليمن فقط، لكن الحكومات الظالمة تطمع الدعاء إلى الله، تطمع الدعاء إلى الله، ونحن الحمد لله نتمتع بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبدراسة الخير الكتب، ونريد أن نكون أكثر، أن يكون أكثر، وأن ماذا الحكومة تساعد الدعاء إلى الله على القضاء على الأفكار البعثية والأفكار الناصرية والأفكار العلمانية والأفكار أيضا الإخوانية الناتنة. والأولى أخبتي أخوان، لا تظنوا أنني أقارن بين الإخوان المسلمين، دلالة المقارنة عند الأصوليين ضعيفة، دلالة المقارنة عند الأصوليين ضعيفة، فلا تظنوا أني أنزلهم منزلة الاشتراكيين، لكن دعوة يا إخواننا صحيح فاسدة تعتبر نكبة في وجوه الدعوات، والله المستعان. يقول